بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في باب أحرف إن وأخواتها، في باب إن وأخواتها، قال رحمه الله وأحسن إليه: وليت للتمني، وليت للتمني. ثم انتقل هذا من حيث المعنى، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وقال: وأجاز الفراء ليت زيدا قائما، أي نصب الجزئين معا بليتا. لم يتكلم عن حكم تخفيف ليتا لأنها لا تخفف. فيما مضى إن وأن وكأن في، ولكن هذه الأربعة المختومات بالنون تخفف بحذف نون من النونين. وأما ليتا فلم يتكلم عن تخفيفها لأنها لا تخفف، يعني لا تخفف بحذف إحدى النونين لأنه لا وجود للنونين، ولا تخفف بحذف التاء مثلا فيقال لي. لم يسمع تخفيف ليت بأي صورة من صور التخفيف. نعم، إذن قال: ليت للتمني. وأجاز الفراء، أي اكتفى بذكر معنى واحد فقط لليتا وهو التمني، كما اكتفى بذكر الاستدراك فقط لكن، وبذكر التشبيه فقط لكأن. التمني هو أشهر أو هو الأصل في معاني ليتا. أما التمني فهو طلب حصول الأمر المحبوب، الحصول، تتمنى حصول أمر محبوب بالنسبة لك، تحب أن يحصل، المستحيل الحصول أو المنزل بمنزلة المستحيل. الغالب والأصل في ليتا أن تدخل على ما يستحيل، على المستحيل، تتمنى بها حصول ما هو مستحيل عقلا وواقعا، ليس يعني عقلا وواقعا بالنظر إلى حالك أنت وحال الواقع الذي أنت فيه، الوضع الذي أنت فيه، بالنسبة لك مستحيل، بالنسبة لغيرك ليس مستحيلا، أو هو مستحيل بالنسبة لك ولغيرك. إذن طلب التمني طلب حصول الأمر المحبوب الحصول، المستحيل الحصول أو المنزل بمنزلة المستحيل، استحالة الحصول مطلقا أو بالنظر لك أنت المتمني، بالنظر لك أنت مستحيل، بالنظر لغيرك ممكن. والغالب في ليت أن تكون مع المستحيل الحصول وليس مع المنزل بمنزلة المستحيل، كما في قول الشاعر في الشاهد الشعري المشهور: فيا ليت الشباب يعود يوما. وفي رواية أخرى: ألا ليت الشباب يعود يوما. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أخبره بنصب أخبر بأن المضمر بعد فاء السببية. ألا ليت الشباب أو فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وعود الشباب أمر مستحيل. ومثله أيضا قول الشاعر الآخر: يا ليت أيام الصبا رواجعا، يا ليت أيام الصبا رواجعا، بنصب الجزئين معا على رواية الفراء الذي أجاز ليت زيدا قائما. إذن يا ليت أيام الصبا رواجعا، وأيام الصبا لن ترجع، وأيام الشباب لن ترجع. ويا في قوله يا ليت أيام، ويا في قوله يا ليت الشباب، يمكن أن يقال حرف استفتاح أو حرف تنبيه للاستفتاح، وليست للنداء، لأن ياء النداءية لا تدخل إلا على ما يتوقع منه الإجابة، ما تتوقع منه الاستجابة، ما يصح نداؤه من عاقل أو منزل بمنزلة العاقل. ويا حرف ولا وليت حرف، والحرف لا يدخل على الحرف. إذن يا هنا أداة استفتاح وليست حرف نداء. وقيل بل يا هنا على بابها، وهناك منادى محذوف، يا ليت الشباب أي يا قوم ليت الشباب يعود يوم، يا ناس ليت الشباب يعود يوم، يا فلان ويا فلانة بحسب المخاطب ليت الشباب يعود يوم، يا فلان إن كنت تخاطب ليت أيام الصبا رواجعة، يا فلانة ليت أيام الصبا رواجعة، يا قوم ليت أيام الصبا رواجعة. نرجع إلى قوله وليت للتمني، والتمني إنشاء، التمني والترجي والاستفهام والأمر إنشاء. وقوله للتمني أي لإنشاء التمني الذي هو طلب حصول الأمر المستحيل الحصول غالبا أو المنزل بمنزلة المستحيل. وكما سمعتم في الشواهد التي قرأتها عليكم التي قلتها لكم، سمعتموها مني فيا ليت الشباب أو ألا ليت الشباب، يا ليت أيام الصبا، تدخل يا على ليت، ومنه قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب. طبعا نكذب مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو التي تسمى التي هي هنا واو المعية في هذه الآية، يا ليتنا نرد ولا نكذب. فيحتمل هنا كما قلتم أن تكون يا استفتاح، أو أن تكون يا هنا على أصلها للنداء والمنادى محذوف. أما قوله وأجاز الفراء ليت زيدا قائما، أي أجاز الفراء نصب الجزئي الجملة الاسمية بعد ليت، ويكون الناصب ليس ليت في الحقيقة، لأن الذي ينصب جزئي الجملة الاسمية هو باب ظن وأخواتها وباب أعطى وأخواتها. طبعا الفرق بين بابي ظن وأعطى أن باب ظن يدخل على الجملة الاسمية التي أصلها يعني يدخل على المبتدأ والخبر، أو يقال يدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. وأما باب أعطى فيدخل أو ينصب مفعولين، باب ظن ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وأما باب أعطى فينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، كما في مثل أعطى زيد خالدا درهما، أعطى زيد فعل وفاعل، خالدا درهما مفعول أول مفعول ثاني، وليس الأصل مبتدأ وخبرا، فلا يصح أن يقال خالد درهم. ومثله كسى زيد خالدا ثوبا، فخالدا ثوبا خالدا مفعول أول منصوب، ثوبا مفعول ثاني منصوب، وليس أصله خالد ثوب، يعني ليس أصله مبتدأ وخبرا. نرجع إلى قوله وأجاز الفراء ليت زيدا قائما، نصب الجزئين على رواية الفراء ليس بليت، بل ليس بليت التي هي أخت إن، أخت كأن، أخت لكن التي هي من جملة أخوات إن، بل على تضمني بالتضمين. ما معنى بالتضمين؟ أي بتضمين ليت معنى تمنيت أو أتمنى، يعني ضمنت ليت معنى أتمنى فنصبت مفعولين. ليت زيدا قائما يعني أتمنى زيدا قائما، تمنيت زيدا قائما. إذن بتضمين، هذا هو التأويل الأول أو المذهب الأول في تأويل في تخريج ليت زيدا قائما، كيف نصبت ليت؟ على بالتضمين. وهناك من العوامل التضمين أن يضمن اللفظ معنى لفظ آخر هو فعل أو ليس فعلا، هذا الآخر المضمن. إذا ضمنت ليت معنى تمنيت، تمنيت زيدا قائما أو أتمنى زيدا قائما، فعلى هذا التضمين صارت زيدا قائما مفعول به أول منصوب، زيدا مفعول به أول منصوب، وقائما مفعول به ثان منصوب. وقيل بل، وهذه المسألة مرت الإشارة إليها، أعتقد أني ذكرتها في بابي وأنا أتكلم نسيت هل ذكرتها أو لم أذكرها، سأنظر في تعليقاتي هل ذكرت هذه المسألة وأنا أتكلم في كأن نعم لم أذكر هذه المسألة. على كل حال الآن أقول، قيل في ليت زيدا قائما، إن ليت هنا على بابها نصبت الأول، وأما قائما فخبر كان المحذوفة، قائما خبر كان المحذوف، والتقدير ليت زيدا كان قائما، وجملة كان قائما في محل رفع خبر ليت، هذا الذي يقدر أو الرجل الذي يقدر أو الذي يذهب هذا المذهب هو الكسائي رحمه الله تعالى، هذا مروي عن الكسائي أنه قدر هكذا. نعم أظن مرت إشارة إلى مثل هذا في، وأنا أتكلم في العطف، في حكم العطف على اسم إن، على اسم إن بعد مضي الخبر، العطف بالرفع ليس بالنصب، العطف بالرفع على اسم إن بعد مضي الخبر، مرت إشارة إلى مثل هذا. إذن ليت زيدا قائما، أجاز الفراء ليت زيدا قائما، النصب نصب الجزئين على أنهما مفعول أول منصوب ومفعول ثاني منصوب، ولكن بتضمين ليت معنى لعل، فليت نصبت الجزئين بالتضمين، أي التضمين هو الناصب، أو ليت مع التضمين معا، ليت مع التضمين معا. نعم وقيل بل إن قائما هنا خبر لكان المحذوف مع اسمها ليت زيدا كان، أي هو زيد قائما، والذي يقدر كان هنا ويجعل جملة كان مع اسمها كان المحذوف مع اسمها المحذوف وقائما الخبر المذكور في محل رفع خبر ليت. نعم وقيل إن نصب الجزئين معا هي لغة رؤبة، عندما يقال لغة رؤبة هذا يذكرنا بقولهم هي لغة الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني الشافعي لما بلغ الدرجة العليا من الفصاحة اختص لتميزه بالفصاحة بظواهر لغوية تجري على لسانه دون غيره، ومنهم ومثله أيضا المتنبي، لغة المتنبي، ومثله أيضا لغة الفرزدق، يعني هناك ظواهر لغوية جرت على لسان الفرزدقي، جرت على لسان المتنبي، جرت على لسان الشافعي، ولم تجري على ألسنة كثيرين غيرهم. ومثلهم رؤبة والعجاج، بلغا الدرجة العليا القصيا من الفصاحة فيقال هذا من لغة رؤبة. إذا نصب الجزئين مع قيل هو لغة رؤبة، وقيل بل هي لغة قوم رؤبة، ورؤبة عندما نصب الجزئين نصب على لغة قومه، نطق بلسان قومه. وذكروا من أمثلة وابن السيد البطليوسي مر ذكره في اللقاء الماضي قال هي لغة قوم من العرب، لغة بعض، عبر بلفظة بعض، هي لغة بعض العرب، أي نصب الجزئين بليتا. ولكن هنا قوله لغة بعض العرب، يا ترى هل يقصد بتضمينها معنى تمنيت أو من غير أن تتضمن معنى أتمنى أو معنى تمنيت؟ وحكوا من نصب الجزئين معا بليت شاهدا شعريا ليس من قوم رؤبة صاحبه، بل رجل فقيمي. هذا الفقيمي قال عفوا الشاهد للعجاج قال العجاج يا ليت أيام الصبا، ليت أيام بنصب أيام، الصبا مضاف إليه رواجع بنصب رواجع أيضا، فنصب الجزئين. يقال نصب الجزئين بليت أو نصب الجزئين بليت متضمنة معنى تمنيت أو أتمنى، أو يقال ليت أيام الصبا رواجعا. هنا خبر لكنا، لكان المحذوفة مع اسمها، أي ليت أيام الصبا كنا رواجعا. نعم. ومثله أيضا من ذلك، طبعا هذا التقدير للكسائي، كان قائما، ليت زيدا قائما، أي ليت زيدا كان قائما، يا ليت أيام الصبا رواجع، أي ليت أيام الصبا كنا رواجعا. والجمهور لهم تأويل آخر، لهم تأويل آخر غير تأويل الكسائي رحمه الله تعالى. من جملة الشواهد لنصب الجزئين معا قالوا بليت قال مرت بنا سحرا طير فقلت لها، من البسيط مرت بنا مستفعل سحرا فاعل طير فقل مستفعل تلها فاعل طوباك يا ليتني إياك طوباك، طوباك يا ليتني إياك، ليتني النون للوقاية والياء في محل نصب اسم، في محل نصب مفعول أول ليت أو اسم ليت المنصوب، وإياك ضمير نصب، إذن ليتني إياك نصبت الاسم ونصبت الخبر كما تفعل ظن وأخواتها، إذن مفعول أول ومفعول ثاني، أو بتضمين معنى تمنيت أو أتمنى، أو أن أو إن ليت بنفسها في لغة قوم رؤبة أو في لغة رؤبة أو في لغة بعض العرب تنصب الجزئين معا بنفسها. نعم. ذكروا أيضا، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، شاهدا لكأن وقد نصبت الجزئين معا، يعني ليت نصبت الجزئين معا وكأن أيضا نصبت الجزئين معا. قال شاعر من بني فقيم، وليست لغة وليست قبيلة رؤبة، ولعلها البعض الذي قصده ابن السيد البطليوسي هو قوم رؤبة أو بنو فقيم. قال الراجز نعم كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، كأن أذنيه بإسكان الذال، كأن أذنيه كأن أذنيه إذا تشوفا، كأن أذ متفعل، نيه إذا متفاعل، تشوف متفعل، قادمة متفاعل، أو قلم مستفعل، محرف متفعل. إذن كأن أذنيه، نصب أذنيه قادمة، كأن أذنيه قادمة. ف نصب الجزئين معا بكأن كما نصبت ليتا الجزئين معا. إذا قلنا إن ليتا على مذهب من يرى أن ليتا نصبت الجزئين لتضمنها معنى تمنيت، إذا سنقول إن كأن نصبت الجزئين بمعنى أشبه أو شبهت. طيب إذا تضمن معنى شبهت، شبهت لا تنصب مفعولين، إذا سيكون تأويل الكسائي أو تأويل الجمهور الذي خلاف الكسائي، الجمهور على أن الثانية محذوف الخبر، يا ليت أي يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجعا. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وأجاز الفراء ليت زيدا قائما. لم يذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى هنا ما ذكره مع لكن، في لكن قال: ويجوز معها الواو، أي مع لكن الثقيلة النون ومع لكن الخفيفة النون، يجوز أن لا يجب، يجوز أن تدخل عليهما سواء خففت أو بقيت على حالها. وأما في ليت فيجوز في ليت أن تدخل على أن، ليت هي الداخلة على أن، فيا ليت أن الظاعنين، لا يا ليت أن، يجوز في ليت أن تدخل على أن، يعني أن تدخل على أختها، فيا ليت أن الظاعنين تلفتوا فيعلم. يعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية، يا ليت سبقها طلب، فاء السببية ينصب المضارع بعدها، وكذا واو المعية ينصب المضارع بعدها بأن المضمر وجوبا إذا سبقت بطلب، ويا ليت هو الطلب، يا ليت أن الظاعنين تلفتوا فيعلم ما بي من جوى وغرامي. نعم، ومعلوم أن ليت تقترن بها ما الكافة، فسمع بقاء عملها بعكس أخواتها. هذه مرت مسألة تفصيلية، هناك مذاهب إذا اقترنت بها ما هل تكف وجوبا أو الألغى أو الأغلب الكف أنها تكف، وهل تبقى ليت وحدها عاملة إذا تبقى عاملة وجوبا أو يجوز الوجهان، وهل تدخل ما على غير ليت فتبقى عاملة. هذه مسألة مرة تفصيلها، ولكن هنا أذكر أنني عندما كنت أتكلم عن ليت قلت ليت تدخل عليها ما الكافة وتدخل عليها ما التوقيتية، أو يقال بعبارة أخرى الظرفية، لأن الوقت ظرف، فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء، وفي الوقت نفسه لا تلغي العمل. خلافا، وهذه المسألة أشرت إليها، خلافا لابن أبي الربيع صاحب البسيط والملخص، وخلافا لطاهر القزويني الذي هو من أشهر فيما أذكر من أشهر شراح الكافية، ومن أشهر كافية ابن الحاجب، ومن أشهر شراح الشافية. وإذا دخلت عليها ما التوقيتية بقيت عاملة لبقاء الاختصاص، وإذا دخلت عليها ما غير التوقيتية بقيت عاملة أيضا، يعني من أجاز البقاء العمل لبقاء الاختصاص. ومر معنا الشاهد المشهور، قالت قول النابغة، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، أو هذا الحمام بالإلغاء لنا. وبالنسبة لدخول ليت على أن، قلت تدخل على أن، فيا ليت أن الظاعنين قالوا إذا دخلت ليت على أن فمدخولها، يعني أن وما يليه، لأن أن حرف مصدرية في تأويل مصدر منصوب على الاسمية لليت، والخبر محذوف. ليت أن زيدا قائم، يعني ليت قيام زيد حاصل. إذن قالوا في دخول ليت على أن، فإن أن مع معموليها في تأويل مصدر في محل نصب اسم ليت، والخبر محذوف. ليت أن زيدا قائم، التقدير ليت قيام زيد حاصل. وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، ولعل لمعان، ولعل لمعان، قال وليت وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل لمعان، أي ولعل معان متعددة. هذه المعاني المتعددة للعل عفوا، قال ولعل للترجي، ولعل للترجي تماما كما قال، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي، لعل للترجي. إذن اكتفى بذكر المعنى الأصل والأغلب والأشهر الأكثر استعمالا للعل، وهو الترجي. والفرق بين التمني والترجي أن التمني طلب حصول الأمر المحبوب المستحيل، الحصول المستحيل أو الذي بمنزلة المستحيل، والاستحالة بحسب كل شخص، ما هو مستحيل عندك ليس مستحيلا عند غيرك، أو الاستحالة مطلقا عندك وعند غيرك. والترجي طلب حصول الأمر المحبوب الحصول تماما كالتمني طلب حصول الأمر المحبوب الحصول، ولكن في الترجي الممكن الحصول أو المنزل بمنزلة الممكن الحصول، يعني ليس ممكن الحصول ولكن لشدة تعلقك به نزلته أنت أو نزله المتكلم منزلة الممكن الحصول، أو نزله المتكلم لغرض بلاغي ليس لشدة التعلق فقط بل لغرض بلاغي منزلة الممكن. يعني كما في قول فرعون، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ، فهنا فرعون قال لعلي أبلغ، وبلوغه أسباب السماوات ليس ممكنا، مستحيل بالنسبة له وبالنسبة لغيره، ولكن لشدة طغيانه نزل المستحيل منزلة الممكن. نعم، أرجع إلى قوله ولعل للترجي، اكتفى بهذا المعنى فقط وهو الأشهر. تأتي لعل للترجي وهو توقع كما قلت أمر مرجو، وتختص أو الأصل أن تكون في الممكن، هذا هو الغالب والأصل، وقد ينزل غير الممكن منزلة الممكن لغرض بلاغي أو لشدة تعلق الراجي أو المترجي به. إذن الممكن لعلكم تفلحون، لعل الساعة قريب، المنزل منزلة الممكن لعلي أبلغ الأسباب، قالوا لشدة طغيانه أو قاله جهلا وإفكا، لشدة طغيانه وجبروته أو جهلا وإفكا، ظن أنه إذا بنيت له الصروح العالية سيبلغ، هذا هو الجهل يعني، سيبلغ حقيقة أو إفكا وطغيانا وجبروتا، هذا هو الأصل والأغلب في لعل. وقد تأتي لعل للتعليل، ذهب إلى ذلك الكسائي والأخفش الأوسط للتعليل، وذكروا أن مثال لعل التي للتعليل قولك أفرغ أو تفرغ من عملك لعلنا نتغدى، أي لأجل أن نتغدى. أنهي عملك لعلنا نتغدى، أي لأجل أن نتغدى. وذكروا أن من ذلك قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، يعني فقولا له قولا لينا، لأي غرض؟ للتعليل، أي لعله، أي لأجل أن يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. ومن لم يقل بأن لعل في هذه الآية الكريمة أو في قولنا أنهي عملك لعلنا نتغدى ليست للتعليل بل هي على أصلها للرجاء، من لم يثبت معنى التعليل للعل فإنه يحمل أو يؤول مثل هذا على الرجاء، يحمله على أصله للرجاء ويصرف الرجاء للمخاطبين هارون وموسى. لعله قلا له، لعله أي اذهبا على رجائكما، على رجائكما يا فرعون يا موسى ويا هارون، على رجائكما أي راجيين أن يتذكر أو يخشى. وقالوا أيضا تأتي للاستفهام، أتكلم في معاني لعل، الأصل والأغلب أن تكون للترجي، والجمهور لم يثبتوا غير هذا المعنى لها. الأخفش والكسائي قالا تأتي للتعليل، والجمهور أول ما ذكراه على أنه على رجاء، صرف الرجاء للمخاطبين، استشهدا بقوله لعله يتذكر أو يخشى، صرفا الرجاء أنه رجاء حاصل من المخاطبين هارون وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. المعنى الثالث الاستفهام، وهو مذهب ذكره الفراء ومن وافق الفراء رحمه الله تعالى، وأثبته الكوفيون، ولهذا علقوا الفعل تدري بها، لأن بلعل التي في معنى الاستفهام، ما معنى علقوا الفعل بها؟ علقوا الفعل لا تدري في قوله تعالى، يعني استشهد الفراء ومن وافقه من الكوفيين، والغالب عندما يقال هذا مذهب الكوفيين أن يكون ابتداء أو رأس القول للفراء ووافقه الكوفيون، هذا الغالب. استشهد الفراء بمجيء لعل الاستفهام بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وبقوله وما يدريك لعله يتزك لعله يزكى لعله يزكى. قالوا إنها قال الفراء ومن وافقه إن لعل هنا للاستفهام، ولأن لعل هنا فيها معنى الاستفهام، والاستفهام من جملة المعلقات التي تعلق ظن وأخواتها عن العمل في اللفظ مع تبقية العمل في المحل أو في الحكم والمعنى. لذلك بعد التعليق يقال والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن أو إحدى أخواتها من أفعال القلوب، لأن أفعال القلوب أفعال القلوب المتصرفة، ما تصرف من أفعال القلوب يدخله الإلغاء والتعليق. ما عدا أفعال القلوب من باب ظن وأخواتها، تعرفون أن باب ظن وأخواتها أفعال قلوب، والقسم الثاني ليس أفعال القلوب. نعم، التي هي أفعال التصير والتحويل، الذي يدخله الإلغاء والتعليق في باب ظن وأخواتها أفعال التصير والتحويل لا يدخلها الإلغاء ولا التعليق. ما كان جامدا من أفعال القلوب لا يدخله الإلغاء ولا التعليق، ما تصرف من أفعال القلوب فقط يدخله الإلغاء والتعليق. والإلغاء إلغاء عمل ما دخله الإلغاء، إلغاء عمل أفعال القلوب المتصرفة لفظا ومعنى، التعليق إلغاء العمل لفظا فقط مع بقائه معنى. نرجع إلى قوله لا تدري، قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله تعالى وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك أيزكى، هل يزكى؟ لا تدري لعل الله يحدث، أي هل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال الفراء ومن وافقه من الكوفيين إن لعل هنا متضمنة معنى الاستفهام، ولذلك صح الاستفهام من المعلقات. التعليق أن يفصل ما بين فعل من أفعال القلوب المتصرفة وبين المبتدأ والخبر، واحد من فواصل معينة منها الاستفهام. إذن قال ولذلك لأن لعل جاءت معلقة بمعنى الاستفهام صح التعليق بها. نعم، إذن ونقل عن الفراء كذلك، هذا قلنا هي للترجي أو للتعليل أو للاستفهام، أو معنى الرابع نقل عن الفراء أنها تكون للشك، نقل عن الفراء أنها تكون للشك، ومعنى خامس نقل أنها تكون للخوف من المكروه. وذكروا لذلك قوله تعالى مثالا، ذكروا قوله تعالى لعلك باخع نفسك على، لعلك باخع نفسك، قالوا إن لعل هنا للخوف من المكروه. أما البصريون فقلت يحملون قولهم للتعليل أو للاستفهام أو للشك أنه أن القول بهذا أنها تأتي للتعليل أو للاستفهام أو للشك، يحملون ذلك أي تأتي لغير الترجي، يحملون ذلك على أنه خطأ ويرجعون ذلك إلى الترجي بتأويل من التأويلات أو بتفسير من التفسيرات. مر معنا من قبل أن ليت حكى الفراء أنها تنصب الجزئين في لغة بعض العرب، وأن كأن تنصب الجزئين في لغة بعض العرب، كذلك هنا من الجيد أن أشير إلى أنه كذلك حكى الفراء أيضا أن لعل مثل ليت مثل كأن سمع فيها نصب الجزئين معا، وكما مر أن ابن السيد البطل يوسي حكى في أن النصب نصب الجزئين معا لغة لبعض العرب، فإن يونس شيخ سيبويه هنا ذكر أن النصب بلعل لغة بعض العرب، أن النصب بلعل لغة بعض العرب ولم يسمهم، ذكر من ذلك بعض أصحاب الفراء. بعض أصحاب الفراء قال ذكر مثل لذلك لعل إياك قائمة، لعل إياك قائمة. والتأويل هنا الذي لن يقول بنصب الجزئين معا، التأويل هنا عنده كما مر بيانه من تأويل الكسائي ومن تأويل الجمهور. وطبعا مر معنا أنه إذا دخلت هماء الكافة ألغي العمل لزوال الاختصاص، فإذا ألغي العمل جاز الدخول على الاسمية وجاز الدخول على الفعلية، كما في قول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما دخلت ما هنا أضاءت لك النار الحمار المقيدة، أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت. الشاهد في دخول لعل على الجملة الفعلية، كيف صح أن تدخل لعل على الجملة الفعلية؟ يقال لما ألغيت زال الاختصاص بالدخول على الجملة الاسمية وجاز الدخول على كل من الاسمية والفعلية. مر معنا من قبل أيضا أن ليت تدخل على أن، فإذا دخلت على أن قيل في تأويل ذلك إن أن مع معموليها مصدر منصوب، مصدر في محل نصب اسم ليت، ليت أن زيدا قائم، والخبر محذوف يعني ليت قيام زيد حاصل. وهنا أيضا في لعل أقول وسمع أيضا دخول لعل على أن، قالوا لعل أن زيدا قائم قياسا على دخول ليت على أن، والكلام هنا أيضا نفسه يقال، الكلام نفسه هنا يقال، نفسه يقال يعني لعل أن زيدا قائم، يعني لعل قيام زيد حاصل. فأن المصدر المؤول من أن وخبرها، أو يقال من أن ومعموليها في محل نصب اسم لعل، وخبر لعل محذوف، والتقدير لعل قيام زيد حاصل. ومن أمثلة دخول، نعم هذا من طبعا دخول لعل على أنك دخول ليت على أن. بقي أن يقال قال أن أبين قول ابن الحاجب، قال ولعل للترجي وشذ الجر بها، أي الأصل أن تكون في جملة أخوات إن تنصب الأول وترفع الثانية، ولم يذكر التخفيف فيها لأنها لم يسمع فيها التخفيف بل سمعت فيها لغات. وقيل إن اللغات التي سمعت في لعل عشر أو ربما أزيد من عشر. قال وشذ الجر بها، مضى الكلام في باب حروف الجر أنه من جملة حروف الجر ما هو حرف اتفاقا، الأصل فيه أنه جار، ومن جملة حروف الجر ما الجر به شاذ، ومن جملة حروف الجر ما لا يكون جارا إلا بشروط. وأما الجر الذي الجر به شاذ فمتى ولعل، الأصل في متى أن تكون اسم استفهام أو أن تكون اسم شرط، والأصل في لعل أن تكون من أخوات إن. والجر بمتى لغته ذيل، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج. متى في لغة هذيل بمعنى من الابتدائية، والجر بها على لغتهم متى لجج أي من لجج، متى لجج خضر لهن نائج. والجر بلعل لغة عقيل، حتى ما لا نخلط بين الجر بمتى والجر بلعل. لعل التي فيها عين ولام لغة عقيل التي فيها عين ولام، لعل عقيل، متى هذيل. إذن الجر بلعل لغة عقيل، عقيل وهذيل بالتصغير. قالوا من ذلك، من ذلك الشاهد الشعري المشهور، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة، فقلت ادع أخرى أي مرة أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار، لعل أبي المغوار منك قريب. أبي اسم مجرور بلعل، أبي اسم مجرور بلعل شذوذا على لغة عقيل. ومنه أيضا الشاهد المشهور لعل الله يمكنني عليها، لعل الله يمكنني عليها. ومنه أيضا عفوا لعل الله، لعل الله يمكنني بجر لفظ الجلالة على أن لعل حرف جر، لعل الله يمكنني، لعل الله لا شاهد فيه، جاء على أصل بابه. ومنه أيضا الشاهد المشهور لعل الله فضلكم علينا، لعل الله بجر لفظ الجلالة فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله فضلكم علينا. إذا قلنا لعل الله فضلكم لا شاهد فيها، فقد جاءت على أصل بابها. نعم، أكون بهذا قد أنهيت ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى مما يتعلق بباب إن وأخواتها. بقي أن أذكر أمرا أخيرا، ذكروا في لعل عددا كبيرا من اللغات، منها ليس هناك لفظ واحد فيه عدد كبير من اللغات كلفظة أيم، فيها أكثر من 40 لغة، يليها في كثرة اللغات ربة، ثم يأتي بعدها غير لعل، غير أيم وغير ربة. ومن الغير الذي فيه عدد كبير من اللغات لعل، قالوا فيها ربما أزيد من 10 لغات، ذكروا على سبيل ذلك من اللغات لعل بعين ولام مشددة، ولعن بنون مشددة، لعل لعن، وعل بحذف اللام الأولى، لعل وعل بحذف اللام الأولى، ولأن ولعن ولغن، لعن بإبدال اللام المشددة نونا مشددة، ولغن بإبدال اللام المشددة نونا مشددة وإبدال العين غينا، وعل بعين ولام مشددة، وعن بعين ونون مشددة، لعن لغن، عن غن بالعين والنون، بالعين والغين مع النون المشددة، ورعن ورغن، رعن رغن يعني بإبدال اللام الأولى راء وإبدال اللام المشددة في الأخير نونا، رعن ورغن. وقالوا من ذلك من أمثلة على كل حال، ذكروا مقدارا هذه اللغات ذكروا مثلا لها، يعني يقال لعل ولعن ولغن وعل ورعن إلى آخره، ذكروا بالاستقراء ذكروا مثلا له، مثلا لهذه اللغات في لعل. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأكون بهذا قد وصلت إلى باب حروف العطف، إلى باب حروف العطف، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.